فلا نأخذ الضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد. إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية. جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن مسيب بن رافع الأسدي الكاهلي أبو العلاء كوفي العام ثقة من الرابعة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة. وراد هذا بتشديد الراء، وراد الثقفي أبو السعيد وأبو الوردي الكوفي خاتب المغيرة ومولاه ثقة الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال كتب مغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات مصنف رحمه الله في التحديث والإخبار والعنانة، ومن أن رجاله كلهم رجال جماعة غير شيخين فما أخرج له ابن ماجه، ومن أن مستسن بالكوفيين غير شيخ أيضا فمروزي، ومن أن في رواية تابعي عن تابعي، وعلى قول من عد منصورا من صغار التابعين ففيه ثلاثة منهم روى بعضهم عن بعض. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة، وفي رواية معتمر سليمان عن سفيان عند الإسماعيلي: حدثني وراد بتصريح ابن شعبة. هذا المولى المراد هنا المعتق، لأن المولى يطلق على ثلاث معان كما قال في أرضية مصطلح: ولهم معرفة الموالي، وما له فن مجال، ولا عتاقة ولا أحلف ولا إسلام كمثل الجوع فيه. هذا مراد هنا مولى المعتق يعني. قالوا كتب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه إلى معاوية، وكان مغيرة ذاك أميرا على الكوفة من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه. وسيأتي سبب كتابته من طريق ابن عيينة قال: حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعبد الملك بن عمير أن الله سمع ورادا كاتب المغيرة مع مغيرة بن شعبة يقول: كتب معاوية المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة المكتوبة. ففي رواية البخاري من طريق سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب مغيرة بن شعبة قال: أمل علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسلم أي خرج من صلاة بالسلام. هذا في دليل أن هذا الذكر يقال بعد السلام لا قبل السلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله لا وحده لا شريك له، ثم ماذا؟ وحده منصرف منصوب على الحال، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تأويله إيه؟ فاعتقد تنكره معنا فوحدك اجتهد. هذا منه. لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الحمد وهو على كل شيء قدير. قال في العمدة: هو من باب التتميم والتكميل. ثم تنبيه: لم يقيد هذا الذكر بثلاث مرات في رواية المصنف، وكذا عند البخاري هنا، لكن أخرج البخاري الحديث في كتاب الرقاق من صحيح مقيدا بالثلاث ونصه. قال: حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان، ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب مغيرة بن شعبة أن معاوية كتب يعني إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إلي مغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافي من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ثلاث مرات. هذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري. ويعني فتقييد ثلاث مرات يفيد أنه قال ثلاث مرات، لكن كثير منهم يقول مرة واحدة، ولكن هذه الرواية زائدة. وكذلك أخرجه النسائي في المجتبى عن الحسين بن إسماعيل المجالدي ويعقوب الدورقي كلاهما عن شيء به، غير أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف قوله ثلاث مرات لأي سجود، هذا لا وجه له. أخرجه البخاري بهذا يقول إيه؟ ضعيف. أخرجه البخاري لأنه ضعيف. قلت عندي في تضعيفه زيادة المذكورة نظر، بل هي زيادة صحيحة وقد أخرجها البخاري والنسائي. فالذي يظهر أن تقييد هذا الذكر بثلاث مرات هو الحق، فتبصر ما له وجه في هذا. فقال: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الغنى غناه، وإنما ينفعه طاعتك وعبادتك. ماذا تنبي اشتهر أثناء في هذا الذكر المذكور زيادة ولا راد لما قضيت، وهذه لا أصل لها. وهي بمسند عبد بن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير عن وراد به، لكن حذف طول أمواته لما مناته وقع عند الطبراني تاما موجها آخر قاله في الفتح. وعبارة ابن الملقن في إعلامه من الناس من يزيد في هذا الدعاء ولا راد لما قضيت، ورأيت من ينكر هذه اللفظة وهو عجيب، فقد أخرجها عبد بن حميد في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن وراد قال كتب معاوية المغيرة أن اكتب إلي بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ثلاثة من عقوق الأمهات وؤد البنات ومنع الوهات، وسمعت ينعى عن ثلاث أن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وسمعت يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد من كل جد. وقال حفظ نتائج الأفكار بعد أن ساق هذه الرواية بسنده إلى الطبراني قال قال شيخنا يعني حفظ العراقي هذا حديث صحيح ورجال ثقات، إذن زيادتها يعني مشروعة. قال والحديث هذا متفق عليه، المسألة الأولى هذا الحديث متفق عليه، المسألة الثانية تخرجه، المسألة الثالثة فوائدي منها بيان استباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال لله تعالى والمنع والإعطاء وتمام القدرة. قال الإمام دقيق العيد رحمه الله والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها، وإنما كان ذلك باعتبار مدلاتها وأنها كلها راجعة للإيمان الذي هو أشرف الأشياء عندها، ومن أن في مبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها. معاوية رضي الله عنه لما بلغ ذلك أمر الناس أن يفعلوا به، ومن أن في جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث وإجراؤها مجرى السماع في الرواية ولو لم تقترن بالإجازة، والعمل بالخط من ذلك إذا أمن تغييره. واعتل بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذي بلغ الكتاب، فأن يكون الذي أرسله أمره أن يوصل الكتاب وأن يبلغ ما فيه مشافاة، لكن وتعقب بأن هذا يحتاج إلى نقل ما في هذا، وعلى تقدير وجوده فتكون الرواية عن مجهول، ولو فرض أنه ثقة عند من أرسله ومن أرسل إليه فتجيء في مسألة التعديل على الإبهام، والمرجح عدم الاعتداد بها. إذن هذا اعتماد على الكتابة، والكتابة طريق من الطرق المأثورة عن المحدثين عن أهل العلم كلهم، لأن طرق تحمل الحديث كم؟ ثمانية. طرق تحمل الحديث ثمانية، خمسة معتبرة وهي السماع ثم القراءة ثم الإجازة ثم المناولة ثم الكتابة، وثلاثة غير معتد بها وهي الإعلام وكذلك الوجادة وكذلك الوصية، فهذه تنفع للعمل ولا تنفع للرواية. فإذا هذا الكتابة طريق من طرق، والبخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه كلها في الصحيح رتبها بأبواب، باب العش والمحدث حدثنا، ثم بعده باب القراءة على المحدث وباب العرض والقراءة على المحدث، ثم بعده باب ما جاء في مناولة الكتابة وكتابة أهل العلم بعض يعني بالحديث بالكتاب من بلد إلى بلد، وهكذا أورد كلها مرتبة. وبقي عنده ماذا؟ بقي عنده الإجازة المجردة عن المناولة، ذكر الإجازة المجردة الإجازة المقرونة بالمناولة ذكرها، أن قال صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية يعني كتابا وأمره أن يقرأه على الناس ويأمر به النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ثم هذه أيضا في الصحيح موجود دليلها الإجازة المجردة التي ليست مقرونة بالمناولة صحيحة، وذلك حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عهده في حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على حج وأمره أن يقرأ العهد نقض العهد إلى قريش أو إلى العرب عموما، ثم بعد أن خرج أرسل أردف عليا بعده وأمره أن يأخذ الكتاب من أبي بكر رضي الله عنه ويقرأه على الناس. فهذا هو الإجازة المجردة عن المناولة، لأنه ناوله مع الإجازة لأبي بكر ثم أردف عليا فأجاز له أن يقرأه ولم يناوله فدل على جواز إجازة مجردة. قال وماذا ومنها أن في استباب الذكر ومنها أن في الاعتماد على خبر الشخص الواحد وله نظائر كثيرة. ومنها أن في استباب الذكر عقب الصلوات مكتوبات. قال هذا الوجب رحمه الله بعد كلامي على حديث الباما نص وفي الذكر عقب الصلوات مكتوبات أحاديث أخر وجمهور أهل العلم على استحبابه. وقد روى علي بن عباس بن الزبير وغيرهم وهو قول عطاء. وقد روي عن علي وقد روي ايش عن زيد عن وقد روي عن علي وابن عباس وابن الزبير وغيرهم وهو قول عطاء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وخالف فيه طائفة قليلة من الكوفيين. قال وعند عبيدة وعن عبيدة السلماني أنه عد التكبير عقب الصلاة من البدع. ولعله أراد بإنكاره على مصعب أنه كان يقوله مستقبل القبلة قبل أن ينحرف ويجهر كذلك وهو في كتاب عبد الرزاق. إذن هذه كيفية التي أنكرها. قال وإذا صحت السنة بشيء وعمل بها الصحابة فلا نأدل عنها. يعني معناه أن السنة إذا ثبتت وخاصة إذا اتصل بعمل الصحابة فلا نأدل عنها كائنا من كان القائل ولا نتقيد بمذهب يعني معين ذلك. وهذا هو الحق. كل واجب كل واحد يجب عليه إذا سمع السنة وصحت لديه أن يعمل بها ويترك قول القائل. وأما قوله واتصل بعمل الصحابة هذا ليس معينا كما صح عن الشافعي رحمه الله تعالى قال أن السنة حجة بنفسها وإن لم يقول بها أحد. لكن هذا لا يوجد. هذا أجمع الصحابة سنة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم غير معارض ولم يعمل بها الصحابة ولا من بعدهم. هذه لا تجد لها مثالا أصلا ما وجد. لو وجد نقول إن الإجماع وقع على خلافه فدل على النسخ كذا وكذا نؤول. الحاصل على سبيل التخمين والفرض نقول السنة حجة قائمة بنفسها ولا حاجة إلى أن يعمل بها أحد. وإذا بحثت أصلا فلن تجد مثالا لهذا. سنة قائمة ثابتة صحيحة وخاصة مثل مشاهير الكتب البخاري ومسلم مثل البخاري ومسلم لم يعمل بها الصحابة عموما جميعا ما في. يعني حتى إن ابن حزم مع شدته يعني لا يقول مسألة على مقتضى النص إلا وقد سبقه واحد. هذه عادة مستمرة له بكتابه. إذا خالف الأئمة الأربعة أو معظمهم أو غيرهم يذكر دليله ثم يقول وبهذا قال من السلف فلان وفلان وفلان لازم ولو واحد. هذا من قوة علمي ومكانتي ومكانه الرفيع لابن حزم. هذا يشهد له. مخالفة مجازفة دون أن يكون له أسوة ما في. حتى النص الصريح هذا يبحث ما يرد ذلك ولا يلتفت إليه بل إنما يخالف إذا كانت السنة مسلوكة ولو أقل حاجة واحد اثنين ثلاثة لازم يقول له بهذا قال فلان وفلان وفلان. فهذا هو يعني يريد بذلك وقع عمل بها الصحابة. إذا عمل بعض الصحابة بها يكفينا. أما إذا أجمعوا على تركها هذا معناه يدل على نسخها. قال قلت هذا الذي قاله الحافظ بن رجب أصل مهم جدا وقاعدة ثابتة لا تتزعزع ولا تتحرك وهو أن المعيار للعمل الشرعي صحة السنة وثبوتها واستمرارها وذلك يكون عن طريق عمل الصحابة رضي الله تعالى وبعضهم بها. هذا هو يعني لأنه إذا أحجم الصحابة كلهم ومن بعدهم عن العمل بها معناه إنها مما نسخ عما نسخ. وأما إذا استمر ولذلك يذكر الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا وعمل بها الخلفاء وعمل بها أبو بكر وعمل بها عمر. وكذلك عائشة على سبيل المثال قالت اعتكف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر ثم اعتكف أزواجه من بعده. لماذا ذكرت هذا؟ الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مشرعات إنما التشريع له. هذا السبب في ذلك أنها تنبه على أن السنة الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحجم عنها أهل بيته والصحابة يدل على أنها منسخة لازم يأتيها ناسخها. فإذا قالت عمل بها أزواج من بعد معناه السنة مستمرة لا زال العمل بها فينبغي الأخذ بها. فهذا هو السبب. ولذلك يقول الدارمي رحمه الله تعالى إذا اختلفت علينا إذا تعرضت علينا الأحاديث ننظر لما عمل ماذا عمل به الخلفاء الراشدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجح بذلك أحد الدليلين. يعني إذا تضاربت الأدلة ماذا نعمل؟ نبحث ما الذي عمل به الصحابة بحيث نرجع. لماذا؟ لأن الذي تركه الصحابة أقل حاجة نقول أنه منصف لأنه ما تركوا إلا لهذا. فإذا نرجع هذا الجانب الثاني بهذا المعنى. قال وثبوت واستمرار وذلك يكون عن طريق عمل الصحابة رضي الله عنهم أو بعضهم بها، فإن ذلك ما يدل على عدم نسخها وكونها من خصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صحت السنة وثبت العمل بها فلا سبيل إلى العدول عنها وترك العمل بها لمخالفة من خالفها وإنكار من أنكرها لعدم علمه بها أو لتأويل تأولها به. يعني الأئمة الذين أعرضوا عن الحديث الصحيح يعني نحن نفتح لهم بابين، أحدهما باب أن هذا الحديث لم يصل فلانا الإمام فلان لم يصل إليه وترك العمل به، هذا أولى. قدر أنه وصل إليه نقول وصل إليه لكنه تأوله بما ظهر له فأخطأ الطريق، لأن الأئمة الآخرين عملوا به فلذلك نقول نعتذر لهم بهذا. والحاصل أن الواجب على المسلم إذا صحت السنة أن يتمسك بها وإن خالف أهل مذهبه أو غيره فالتبصر بالإنصاف ولا تكن أسير التقليد. الله تعالى. المسألة الرابعة في حكم الدعاء بعد الصلوات المكتوبات، هذه مسألة أيضا فيها بين ما بين إفراط وتفريط. بعضهم يرى بدعة يقول لا تدعو لا ترفع يديك ولا تدعو، وبعض الآخر إذا قمت يقول هذا، والآن يقولون أول كانوا يقولون إيش معتزلي أو كذا، الآن يقولوا هذا هذا وهذا هذا لا يدعو كذا. هذه كلها يعني مغالاة أو تجاوزات. أصلا المسألة ليست في حد ذاتها كذا، إن إذا عني أن العمل بها كما قلنا أخيرا إن العمل بها كجزء الصلاة فمن تركها أنكر الناس عليه هذه البدعة. الإنكار على وجه له، من شاء يدعو ومن شاء يتركه. وكذلك الاستمرار دائما بملازمة كل صلاة يدعو يصلي ويدعو هذا ما ثبت إن شاء الله سنة كل صلاة دعا. إذا ماذا نحن بين إفراط والتفريط الوسط والأعلى. أحيانا إن اهتيت ادعو لأنه يعني ثبت عليه وسلم دعا، وأحيانا أتركه لأنه يعني تركه في هذه الأحيان، فهذا هو الحق. وأما أن نقول بالاستمرار الاستمرار يحتاج إلى ثبوت الاستمرار أو ما يدل على ذلك. قال الإمام الرجب رحمه الله تعالى استحب أيضا أصحابنا يعني الحنبلية وأصحاب الشافعي الدعاء عقب الصلوات، وذكره بعض الشافعية اتفاقا واستدل بحديث أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعاء أسمع؟ قال جبل للآخر ودبر الصلوات المكتوبات. أخرجه الإمام أحمد الترمذي وحسنه، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ يا أبي أنت أمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ينبغي يعني أن يدعو بها الإنسان. قال وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى الصنابحي أبا عبد الرحمن، وأوصى أبو عبد الرحمن وأبو موسى. هذا هو الذي لازم هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركه. قال فإذا دائما ندعو بهذا. ولكن الذي أنكرناه إيش؟ يعني الدعاء الجماعي مثلا الإمام يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم آمين آمين، هذه الكيفية ما ثبتت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو نفسه والصحابة يدعو لأنفسهم، هذا هو الثابت. وأما الاستمرار بمثل هذا يعني يحتاج إلى دليل. وقال الطائفة من أصحابنا من الشافعية يدعو الإمام للمؤمنين عقب صلاة الفجر والعصر لأنه لا يتنفل بعدهما، وظاهر كلامهم أنه يجهر ويؤمن عليه وبذلك نظر. وقد ذكرنا حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة جهرا وأنه لا يصح، ولم يصح بذلك شيء عن السلف. والمنقول عن الإمام أحمد أنه كان يجهر بعد الذكر عقب الصلاة ثم يسر بالباقي ويعقد التسبيح والتكبير والتحميد سرا ويعلو سرا، هذا هو الثابت عن الإمام السنة الإمام أحمد. ومن الفقهاء من يستعيب الإمام الدعاء للمأمومين عقب كل صلاة، وليس بذلك سنة ولا أثر اتبع. انتهى كلام رجب رحمه الله تعالى. قلت هذا الذي قاله الإمام رجب رحمه الله تحقيق نفيس جدا، وحاصله أنه يستحب الذكر والدعاء عقب الصلوات المكتوبات، وأن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف، وإن كرهه بعضهم ولكن لا وجهه، فقد ثبت في أحاديث كثيرة، فمنها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المذكور. ومن ما أخرجه مصنف رحمه الله تعالى مسلم عن براء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، لأن غالب ما يتجه اليمين، يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول حينما يتجه إليه: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. هذا هو الدعاء بعد المكتوبات، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ومنها ما أخرجه النسائي في سننه عن عطاء بن أبي مروان عن أبي أن كعبا حلف له بالله الذي خلق البحر لموسى: إنا لنجد في التوراة أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ بك رضاك من سخطك، وأعوذ بك بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وحدثني كعب أن صاحبا حدثه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من صلاته، وحديث حسن كما بينته في شرح النسائي. ومن ما أخرجه ابن أبي شيبة في سناد رجال ثقات عن هلال بن يسار عن زاذان قال: حدثنا رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبور الصلاة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. والحاصل أن الدعاء بعد الصلوات المكتوبات مستحب للأدلة الكثيرة. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات من صحيحه: باب الدعاء بعد الصلاة، في كتاب الصلاة باب الدعاء في الصلاة، ثم أورد الأحاديث التي تدل قبل السلام الدعاء. وفي كتاب الدعوات في آخر كتاب باب الصلاة باب الدعاء بعد الصلاة. يرى البخاري أن الدعاء مشروع قبل السلام وبعد السلام، كلاهما مشروع. قال: وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع، متمسكا بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قال: النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يثبت إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام. وهذا يعني مستقبل لقبلة، أولناه فسرناه بهذا، يعني معناه اللهم أنت السلام وهو مستقبل قبلة، وبعد ذلك يتجه إلى المأمومين ويذكر الله. والجواب أن مراد بالنفي مذكور نفي استمراره جالسا على هيئاته قبل السلام إلا بقدر ما ذكر، فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه، فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقول بعد أن يقبل على أصحابه. قال ابن القيم في الهادي النبوي: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة، أول من ينكره ابن القيم ينكر هذا ويرد على حافظ وحجر، فيقول ماذا؟ قال مستقبلا: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبلا القبلة سواء الإمام المنفرد والمأموم، فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. إذا كان بهذا الشكل وهو الإمام مستقبل القبلة والناس مستقبل القبلة فقد أصاب. هذا كما في حديث عائشة ما يطول إلا اللهم أنت السلام منك السلام. ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وخص بعضهم ذلك بصلاته الفجر والعصر، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده ولا أرشد إليه أمته، وإنما استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما. قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها. يرى ابن القيم أن الدعوات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها يكون قبل السلام. قال: وهذا هو اللائق بحال المصلي، هذا دليل عقلي وليس نقلي، يريد أن يعقل هذه المسألة عقلا. أنت تدعو الله تعالى وأنت مقبل عليه ولا مجبر عنه؟ مقبل عليه إذن قبل السلام، وأما إذا سلمت فقد أدبرت، وكيف تدعو؟ هذا من الغريب، يعني العلماء أفكارهم إذا يعني انحرفت ما لها علاج. كيف يتصور ابن القيم هذا التصور؟ ما هو الإقبال وما هو الإدبار؟ الإنسان كان يصلي مقبلا على ربه، وإذا سلم قال وهو متجه إلى أخذهم إلى المؤمنين أستغفر الله أستغفر، هذا إقبال ولا إدبار؟ الله أكبر الله لا إله إلا الله، إقبال ولا إدبار؟ هذه كلها إقبال، وليس الشرط أن يكون مستقبل القبلة. إذن هذا التصور تصوره عقلي، فإنه قال: وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على رب مناجيه، فإذا سلم منها انقطعت مناجاته. الله أكبر، يعني ما أشبه هذا الكلام، انقطعت مناجاته. كيف انقطعت مناجاته وقد يواصل بالاستغفار والتكبير والتسبيح والتهليل والتهليل الى اخره؟ هذا اذن على كلامه وانتهى موقفه وقربه. فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأله اذا انصرف عنه؟ ثم قال رحمه الله: لكن الاذكار الوارده بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ منها ويدعو ما شاء، ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية، وهي الذكر لا لكونه دبر المكتوبة. انتهى كلام القيم. كلام أوله لا يجوز أخره. أنكر قبل قليل أن الدعاء بعد المكتوبة بدعة، وقال هذا بعد الإقبال، قبل الإقبال بعد الإقبال، وصوره بهذه الصورة. ثم قال: لكن استدرك نفس القضية. هذا هو الذي قاله العلماء، يقول استغفر الله، الله أكبر، الله لا إله إلا الله، إذن أقبل إلى ربه فيدعو بعده، ما هو للصلاة؟ ويسير للصلاة ولا لغير الصلاة؟ نحن نريد المنازعة، هل يشرع الدعاء بعد المكتوبة أم لا؟ أول كلامه لا تداخره، أول كلامه قال لا يشرع، انما استحسنه من استحسنه وهو بدعة، ولا ننكر على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا كذا ولا كذا، هذا الكلام الذي سمعتموه. ثم اتى اخيرا: لكن بعد الصلاة سيستغفر ويكبر ويهلل ويسبح، فعند ذلك فتح له الباب فيسأل ويدعو الله تعالى ويصلي عليه الصلاة والسلام الله تعالى. هذا هو الذي قاله العلماء، ننسى القضية، الا ان الاسلوب اختلف، انت انكرته اول وثبته اخيرا، فهذا هو تناقض نفسه. الحاصل هذه المسألة ما أعطوها حجمها، وإنما هي ليست هكذا. يقول إيه؟ قال الحافظ رحمه الله: وما ادعاه من النفي مطلقا مردود، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء الراشدين، هذا مردود. لماذا؟ فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك والله، لا إني والله، يا معاذ إني والله لا أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا يؤول ابن القيم إيش من هذا؟ يقول إيش هذا؟ قبل السلام. فيقول الحافظ ابن حجر: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة فلا يمنعه إيه من دخول الجنة إلا الموت. هل تقول آية الكرسي قبل السلام ولا بعد السلام؟ قال بعد السلام، ومعوذتين بعد السلام، الصيغة واحدة، دبر صلاة مكتوبة. فلماذا ميزت هذا قبل السلام وهذا بعد السلام؟ إذا لم تقل بهذا قل بهذا أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أيضا دبر الصلاة بعد السلام، كما ثبت أنه يقرأ آية الكرسي بعد السلام. إذا لماذا؟ لأن الصيغة واحدة، دبر الصلاة المكتوبة قرأ آية الكرسي أو معوذتين وقل هو الله أحد، ودبر الصلاة المكتوبة قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى غير من الدعوات. إذن لا فرق بين هذا وذاك، بل مجرد استحسان عقلي فقط. قال: وحديثه كذلك عن وحديث أبي بكرة رضي الله عنه في قوله اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر، أخرجه البخاري والنسائي. وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء، الحديث أخرجه أبو داود والنسائي. وكذلك حديث صهيب رضي الله عنه رفعه كان يقول إذا انصرف من الصلاة اللهم أصلني ديني، الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وغير ذلك. فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخره التشهد قبل السلام، يعني قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة والمراد بعد السلام إجماعا، فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة. وقال حسن، وأخرج الطبري من رواية جعفر محمد الصادق قال الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة. فيقول: وفهم كثير من لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفل الدعاء بعد الصلاة مطلقا، وليس كذلك، فإن حصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإراده بعد السلام. وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالذكر حينئذ. الحاصل أول له الحافظ المحجر كلامه، وقلنا إن كلامه متعارض أو متناقض. قلنا قد تلخص ما ذكر أدلة أن الدعاء قبل الصلاة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فلا يسع أحد إنكاره. وأما تأويل قوله دبر كل صلاة بأنه قبل السلام لأن دبر الحيوان منه، هذا الذي قاله المقيم، فغير مسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم علمهم تلك الأذكار والدعوات وأمرهم أن يجعلوها دبر كل صلاة، فلا يصح أمر بعضها على ما قبل السلام كالدعوات، وبعضها على ما بعده زيدوا معه. فالتسبيح وقراءة الكرسي لا دليل على التفريق، ولا سيما وبعضها في التصريح بأنه بعد السلام. فقد أخرج ابن خزيمة في الصحيح رقم كذا عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من صلاته فسلم، انظروا إلى هذا نص صريح أي بعد السلام يعني. فسلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به، أنت مني، أنت مقدم وأنت مؤخر، لا إله إلا أنت. هذا نص صريح إيش بعد السلام. والحاصل أن الذكر والدعاء بعد السلام من الصلاة مشروع، فما هو مذهب البخاري والنسائي، وقد تقدم في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه مذهب الإمام أحمد، بل نقل أن أصحاب أحمد وأصحاب الشافعي استحبوا الدعاء قبل الصلوات، وذكره بعض الشافعي اتفاقا انتهى. فإذا ثبتت الأحاديث بذلك وعمل بها أهل العلم أو بعضهم فلا وجه للإنكار. وأما ما اعتاده الناس الآن في كثير من البلدان من الدعاء الجماعي بعد الصلاة بأن يدعو الإمام أو غيره وأمن القوم، فلم يصح له دليل، ولا هو منقول عن السلف كما تقدم عن الحافظ ابن رجب رحمه الله. فالحذر كل الحذر من إحداث ما لم يكن في عهد السلف، فإن ذلك بلا ريب سبب التلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. اللهم أرنا حق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله تعالى أعلم. هذه مسألة مهمة. وهكذا قد رأيتم أن عقب الصلاة مكتوبة من شاء يدعو لا سمح له، وإنما إحداث كيفية مثلا جماعي دعاء جماعي هذا ما نقل. والدعاء الجماعي في حديث صحيح في مستدرك الحاكم، لكن عقب الصلاة ما نقل ذلك. ما اجتمع قوم فدعا بعضهم وأمن بعض إلا استجيبوا أو إلا أجيبوا، هذا الحديث الصحيح. هذا أحيانا يعني مثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما في الاستسقاء وغيره، هذا إذن الشرع، لكن بعد صلاة ملازمته لا. المسألة الخامسة في حكم رفع اليدين عند الدعاء، هذه أيضا مسألة فيها خلاف بين العلماء. اعلم أنه قد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح بابا لرفع اليدين في الدعاء، فقال في كتاب الدعوات: باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هذا عقده قصدا في كتاب الدعوات: باب رفع اليدين، يعني من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، فلا ينبغي تركه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حي كريم، يعني يستحي أن يرفع عبده إليه يديه إليه فيردهما صفرا، فهذا يعني معناه أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. فرفع اليدين واستقبال القبلة من سنة الدعاء، فلا ينكر على من يرفع يديه يقول ليس من ترفع يديه. فهذه إنما هو في بعض المواضع مثل في القنوت أو ما إلى ذلك داخل الصلاة. أولا داخل الصلاة مختلف، أما القنوت فلم يصح مرفوعا، لكن إمام أحمد قال يعني من رفع من شاء رفع ومن شاء كذا، استحسنه بعض السلف، أما مرفوعا فلم يثبت. وأما الدعاء الذي في التشهد بتاتا ما في ولا خلاف ولا بعض خالف، مثلا عبده ورسوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ما في هذا، ما في. وهذا هو الذي يسمي أبو إسحاق الشاطبي البدع الإضافية. البدع الإضافية معناه أصله سنة ثم أتى بكيفية ألصقها لم تنقل، فهذا يسمى بالإضافة البدعية. وأكثر البدع التي تدخل على العلماء وكثير من المتعبدين يعني بدع إضافية، لأن هؤلاء يحذرون عن إحداث شيء في الدين، فلذلك ما ترى من بدعة إلا أن الإضافة البدعية تقصر في هؤلاء. السبب في ذلك الاستحسانات. يقول لك إيه؟ قلنا مثلا إطعام الطعام صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام أفضل، قال إطعام الطعام إلى آخره. وقال والنبي صلى الله عليه وسلم مبجل عند الله ومدائحه، قال إيه موليد. هذا ضم هذا مع هذا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة أوصافي هذه عبادة لكن لهذه الكيفية هل عميل فعال النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته أو القرون المفضلة؟ ما في. هذه يسمى بدعة إضافية، البدعة الإضافية. فهذا رفع اليد عند الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المناسبات كان يرفع يديه في الدعاء ويستقبل القبلة. إذن من سنة الدعاء هذا يعتبر من سنة الدعاء باب رفع اليد في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه حتى رأيت بياض عطيه، وذلك أن عمه عامر استشهد في غزوة طواف كذا أو حنين، فأوصاه أن يأمر أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فجاء فأخبره بأنه استشهد وكذا وكذا وأمرني أن أطلب منك أن تدعو له. قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيدك عامر إلى آخر ما قاله. وقال يا رسول الله ولي، قال ولي وعبد الله بن قيس أضافه هناك. فهذا من ما يستحب أن استقبل القبلة ورفع يديه هذه. وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرؤ لك ما صنع خالي. هذا أيضا لما قتلت تلك القبيلة قال أنكر عليه. قال أبو عبد الله وقال أويسي حدثني محمد جابر عن يحيى بن سعيد والشريك أنه ما سمع أنسا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. والحاصل في الأخير كثير أحاديث قد تبين ما سبق في الأخير من الأحاديث والآثار أن رفع اليدين في الدعاء مشروع، بل هو من أسباب إجابة الدعاء كما بين ذلك في حديث سلمان رضي الله عنه إن ربه حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرده منصبا، ولا ينبغي للداعي أن يهمل رفع يديه في دعائه رجاء القبول. وأما القائل بكراهة رفع اليدين في الدعاء فهو اعتذروا عنهم بماذا؟ بأنه لم تصل إليهم هذه الأحاديث الصحة. هذا هو الأئمة نعتذر عنهم بماذا؟ بهذا تنبيه. أما مس الوجه باليدين بعد الدعاء فليس في حديث صحيح، بل الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعاف. وأما تحسين الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام بعضها فليس بحسن متبصر. بلوغ المرام يقول إيه حسن، لكن أحاديث يعني ضعيفة وردت يعني بطرق مختلفة كلها ضعيفة. والحاصل إن هذه مس اليدين، لكن يعني الظاهر أن الحافظ بن حجر يرى مجموعة قوة مجموعة الطرق ممكن ويؤيده، لكن يشهد له ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه يعني يقرأ المعوذات عند نومه ويمسح جسده ما استطاع من جسده، يمكن هذا أن يؤيده. وإلا فكونه سنة دائما هذه فيها نظر. ما ثبت الحديث الصحيح؟ قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثناه هذا الحديث أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب وأحمد بن سنان. أحمد بن سنان هذا هو الواسطي، القطان جابني قطان الواسطي ثقة حازم الحادية عشرة، وهذا أول محادي ذكري ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال وأبو كريب وقال حدثنا أبو معاوية محمد الخازن عن الأعمش عن مسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو بكر وابن أبي شيبة وأبو كريب في روايتهما قال فأملاها علي المغيرة وكتبت بها إلى معاوية رضي الله عنه. هذه الرواية التي أحلها ساقها الإمام أبو داود رحمه الله في سننه فقال حدثنا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى السند متصل وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون السمين البغدادي قال حدثنا محمد بن بكر البرساني البصري قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة الأسدي مولاهم ويقال ملا قريش أبو القاسم البزاز الكوفي نزيل دمشق ثقة من الرابعة قال أن وراد مولى المغيرة بن شعبة كتب قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنهما كتب ذلك الكتاب له وراد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم شوف هذا أيضا صريح لأن هذا الذكر قاله بعد السلام بمثل حديثهما إلا قوله على كل شيء قدير فإنه لم يذكره نسخة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وهذه الرواية ساقها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده فقال حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الرزاق وابن لبابة أن ورادا إلى آخره. وفي السند متصل المؤلف قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي هو حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكر الثقفي أبو عبد الرحمن البصري قاضي كرمان ثقة من العاشرة. قيل له البكراوي نسبة إلى أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه جده. قال حدثنا بشر يعني من المفضل من لاحق أبو إسماعيل البصري من الثامنة. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثني أزهر أزهر بن سعد السمان أبو بكر الباهلي بصري ثقة من التاسعة. وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 6 أحاديث. قال عن ابن عون ابن عون عبد الله بن عون أرطبان عن أبي سعيد أبو سعيد هذا ابن عون أبو سعيد الشاعر أبو الراد قاضي المغيرة هذا قال أبو عوانة السرائين قال إن أبا سعيد هذا اسمه كثير وهو رضيع عائشة رضي الله عنها. وقال حاكم أبو أحمد هو عمرو بن سعيد الثقفي وقال غيره اسمه عبد ربي وقيل له عرف اسمه من السادسة. قال الحافظ القول الأخير قول أبي مسعود والذي قبله قول الدارقطني ولم يجزم. وعلى كل حال تفرد ابن صين بهذا الحديث فقط ما يأتي فرسا ثانيا. قال ماذا قال أبو سعيد عن أبي سعيد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أنه قال كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش بمثل حديث يعني أن حديث ابن عون أن حديث ابن عون عن أبي سعيد عن وراد مثل حديث منصور والأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد. وهذه الرواية ساقها أبو عوانة في مسنده. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا ابن أبي عمر المكي هذا هو محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أصله العدني نزل مكة. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعبد الملك بن عمير الفرسي اللخمي الفرسي وقوله القبطي وربما دلس هذا من الثالثة. قال أنهما سمع ورادا سمع ورادا وراد قاتب المغيرة قاتب المغيرة بن شعبة يقول كتب معاوية للمغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة أي إذا سلم من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه من الصيغ الواردة بعد الصلاة. قال رحمه الله تعالى ومعنى قوله إذا قضى الصلاة أي فرغ منها وخرج منها بالسلام. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حمدان بالكوفي قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام هشام هذا هو هشام عروة قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم هشام عروة من الزبير قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم قال كان ابن الزبير ابن الزبير أبو الزبير تلميذه وابن الزبير هو عبد الله بن الزبير ما هو يقول أبو الزبير كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة كان ابن الزبير. هذا الحديث هذا من لطائف الإسناد أنه من خماسيات مصنف وفي التحديث والعنعنة ومن أن رجاله كلهم رجال جماعة ومن أن في رواية تابعي عن تابعي ولابنه عن أبيه وهو عن أبي الزبير ماذا قال عن أبيه في أيوة صح عن أبيه وفي نعم صح هو هذا رواية سليمان عن أبيه ومن أن صحابيه من صحابيين وهو أول مولود في الإسلام المهاجم بالمدينة عن أبي الزبير محمد بن مسلم في رواية الحجاج بن أبي عثمان الآتي حدثني أبو الزبير فانتفت ثم التدريس قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر قال كان ابن الزبير أبو الزبير هذا ليس والدي هذا تلميذه اتفق عليه الاسم ابن الزبير هذا عبد الله بن الزبير الصحابي يقول زاد الشافعي في روايته بصوته الأعلى ونص في الأم أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن سمع عبد الله بن الزبير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا أنه ليس عنده كلمة لا إله إلا الله بين قوله لا حول ولا قوة إلا بالله وقولي ولا نعبد إلا إياه. وإبراهيم الشيخ متكلم فيه وقال هو يوثقه والجمهور على تضعيفه بل كذبه بعضهم في دبور كل صلاة مكتوبة حين يسلم صرح بأنه بعد السلام. قيل ينبغي أن يكون هذا الذكر تعليا للسلام مقدما على غيره لتأكيد قوله بوقت التسليم. ولا وارد هذا ما تقدم حديث ثوبان وعائشة رضي الله عنهما لإمكان حمله على أوقات مختلفة، فتارة يقول بعد السلام ما وقع في حديث ثوبان وتارة وعائشة رضي الله عنهما، وتارة يقول ما وقع في حديث عبد الله بن الزبير هذا، وتارة يقول ما تقدم في حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وعلى هذا فالسنة أن يأتي بهذه الأذكار على سبيل البدل للجمع. وقيل يجوز الجمع بينها لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينها وروى كل واحد ما سمعه منه صلى الله عليه وسلم ولا يخفى بعده. قلت لا بعد في الجمع المذكور بل هو الظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس لانتظار انصراف النساء من المسجد ودخولهن بيوتهن، وذلك الوقت يسع أكثر من الذكر المذكور بكثير، فالظاهر أنه كان يقول أكثر من ذكر واحد، فينبغي لمن طال جلوسه أن يجمع بين هذه الأذكار فتبصر الله تعالى. والحاصل أن هذه الأذكار ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها بعد الصلاة المكتوبة. قال والحديث هذا من أفراد المصنف. والمسألة الثانية تخرجه، والمسألة الثالثة فوائد تقدم، وفوائد الحديث تقدمت قريبا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثناه أبو بكر وأبي شيبة هذا الحديث. قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي قال عن شعب بن عروة عن أبي الزبير مولا لهم، أبو الزبير هذا مولا يعني أن أبو الزبير مولا لهشام بن عروة وأسرته، ولذا تقدم في ترجمته أنه أسدي وهي قبيلة هشام بن عروة. قال أن عبد الله بن الزبير كان يهلل دبر كل صلاة مثل حديث بن نمير، وقال في آخر ثم يقولون الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، فينبغي أن يعني يعمل به. قال رحمه الله تعالى ورواية عبدة بن سليمان أبي ساقها النسائي في سننه، فقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي الزبير أنه قال كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقولون الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر الصلاة انتهى. وبسال متصل قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا أحد المشايخ الستة قال حدثنا عليا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان، أبو عثمان اسمه ميسرة أو سالم الصواف أبو الصلت الكندي مولاه البصري ثقة حافظ من الطبقة السادسة. قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما يخطب على هذا المنبر، منبر المدينة على هذا المنبر، ما هو المنبر هذا؟ فذكر على هذا المنبر الظاهر أنه منبر مكة، لأن مكة كانت مقر خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأبو الزبير مكي إذا مكة. قال وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبور الصلاة، إذن هذا يكون بعد السلام أو الصلوات. فذكر مثل هذه بشام عروة، فذكر الضمير لمن؟ فذكر الفاعل ضمير حجاج بن أبي عثمان. فذكر رواية الحجاج بن أبي عثمان هذه ساقها ابن حبان رحمه الله في الصحيح، فقال إلى آخره. حدثنا ابن خزيمة قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثني محمد بن سلمة المرادي مصري هذا الجملي قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن يحيى بن عبد الله بن سالم، يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر المدني صدوق من كبار الثامنة، قال عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي صاحب مغاز أن أبا الزبير المكي حدثه أن سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما هو يقول في إثر الصلاة إذا سلم، هذا أيضا صريح هذا بمثل حديث ما قال في آخره، وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فيه هذا الحديث كما سبق لكم هذه الرواية كلها تصريح بأنه بعد السلام. قال رحمه الله تعالى وقال في آخره الضمير الفاعل ضمير موسى بن عقبة، أي قال موسى بن عقبة في آخر الحديث وكان يذكر. وبسهل متفق على أخبرنا حدثنا عاصم بن النضر التيمي، عاصم بن النضر التيمي هو عاصم بن النضر المنتشر الأحوال التيمي أبو عمر البصري، وقيل هو عاصم محمد بن النضر صدوق من العاشرة، وهذا أول محادي ذكره، وله في هذا الكتاب 12 حديثا. قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن عجلان، كلاهما الضمير يرجع على عبيد الله وابن عجلان، كلاهما هذا مسلسل بمدنيين إلى آخر في طائف الإسناد، كلاهما عن سمي، أي رواية ذلك عن سمي. قال مولى عبد الرحمن أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث قال عن أبي صالح ذكوان السلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث قتيبة، يعني الآتي حديث قتيبة. قال أن فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين معناهم الفقراء الذين هاجروا، أي الذين افتقروا لأنهم تركوا مالهم أموالهم في مكة للمشركين فافتقروا بذلك. قال ابن موكل هو من باب مسجد الجامع إضافة إليه الموصوف إلى الصفة، والصلاة الأولى مما أضيف فيه الموصوف إلى الصفة، وكان الأصل الفقراء المهاجرين، الفقراء المهاجرين أن فقراء المهاجرين، كما أن الأصل المسجد الجامع والصلاة الأولى. وقال الصفة سمي منهم في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة أبو ذر غفال، وأخرجه أبو داود وأخرجه جعفر في رياض في كتاب الجذر له من حديث أبي ذر نفسه، وسمي منهم أبو الدرداء عند النسائي وغيره من طرق عنه، ولمسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أنهم قالوا يا رسول الله، فذكر الحديث الظاهر أن أبا هريرة منهم أيضا. وفي رواية النسائي عن زيد بن ثابت قال أمرنا أن نسبح، إذن كباسية لفظ، وهذا يمكن أن يقال فيه إن زيد بن ثابت كان منهم. إذن قال أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال بالأجور، حازوا جميع الأجور بالدرجات العلى، هذه بالدرجات العلى العالية، والنعيم المقيم الذي لا ينقطع هو نعيم الجنة. لماذا؟ فقال وما ذاك ولماذا؟ فقالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. أعتق رباعية، أعتق يعتق، لا تقول عتق إذا أردت التعدي، المتعدي يكون إيش؟ أعتق يعتق فهو معتق، وذاك معتق. وأما معتوق فمن لحن العوام، ما يقال معتوق، لماذا؟ لأن عتق ثلاثي لازم، والثلاثي واللازم ما يأتي من اسم مفعول، إنما يأتي من اسم فاعل. عتق فهو عتيق، هذا هو الصحيح، عتيق عتق فهو عتيق، لا تقول معتوق، هذا لحن معتوق، كما لا تقول إيش؟ باب مخلوق، هذا هكذا يتكلم بعض الناس، هذا لحن، إنما يقال مغلق، أغلق بابه، ولا تقول غلق بابه إلا بالتتبع، غلق بابه يجوز، مغلق ما هو المغلوق. فإذا قالوا نعتق ولا نعتق نحن، هذا هو السبب، يعني إن هذه الصدقات والإعتاقات هذه قدمتهم علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم من أهل الأموال، من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، أي من لم يقل مثل قولكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، هذه فضل عظيم. فهذا أعلمكم ذكرا يقوم هذا المقام. قالوا بلى علمنا يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون وتحمدون وتحمدون ثلاثيا، وتحمدون يجوز بالتضيف، دبر كل صلاة، هذا بعد السلام بدون خلاف، دبر كل صلاة 33 مرة، 33 مرة، ثم ماذا؟